أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي مصطفى ورحمة للعالمين أرسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أرسله الله بالهدى والنور والموعظة على حين فترة من الرسل وضلالة من الناس ودنوما من الأجل وقرب من الآخرة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاتقوا الله عباد الله وراقبوه مراقبة يعلم أنه يرى، فإننا إليه راجعون وبين يديه محاسبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد، عباد الله، يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فنحن في شهر القرآن، والقرآن هدى ونور. في أسبوعنا الماضي حاولنا استبانة هدايات القرآن من خلال سنن الله في الظلم والظالمين، وتحدثت عن ذلك، والحديث له بقية تتعلق بالوقاية من الظلم وعقوبة الظالم، وذلك أيضا من بيانات القرآن الكريم. وبين يدي ذلك لابد من التذكير أننا صرنا على مقربة من نصف الشهر، شهر الرحمات والسباق في ميادين الطاعات، الشهر الذي لم تعهد الأمة على هذا النموذج مثله في تاريخها إلا في أيام معدودات يسيرات، مما يدل على مقدار الحيف بحق هذا الدين من جهة هذه الأمة التي لو كانت معتصمة بدينها لما وجد فيها طرف يمكن أن يتصور أن صلاة الجمعة ليست مفروضة عليه، أو يمكنه أن ينهى عن الصلاة بحال من الأحوال. لكننا ظلمنا أنفسنا، فلا بد لنا من توبة صادقة ورجعة إلى الله كل واحد منا. طبعا الجمع قليل لا يكاد يفي بالغرض، لأننا نسينا أو نسي الناس أنهم راجعون إلى الله، ولو أيقنوا بأنهم عائدون إلى الله لكان كل شيء في خدمة هذا الإنسان وكرامته. فشهر الطاعات يوشك أن ينتصف، فمن كان له همة باردة ينبغي أن يستدرك قبل أن يفوته القطار والأوان، فإن الأنفاس معدودة والأيام ماضية، وسوف يرفع الشهر إلى رب العزة سبحانه وتعالى ما رأى في هذه الأمة. وعندما يقفون بين يديه يرجع بعضهم إلى بعض القول، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما للظالمين من نصير. فمن هداية القرآن وفي الوقاية من الظلم وعقوبة الظالمين، أقول على جهة يعني مضغوطة نسبياً، لا أتوسع لذكر الشواهد فقط مع العناوين. أولاً الإنكار على الظالم. أخرج الترمذي في جامعه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم بعقاب منه. فكم نظلم بعضنا بعضا ونظلم ويظلم دين الله عز وجل ولا إنكار. فانظر إلى قانون الله تعالى كيف نراه رأي العين. والمهم في ذلك أن نعلم أن هذا الكتاب من عند الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا اليقين يصدر الموقن به على حياة لا يعهدها الجاحدون والكافرون. فجاء في شرح الحديث: أي إذا لم يمنعوه عن ظلمه مع القدرة على منعه يعمهم الله بعقاب من عنده، أي بنوع من العذاب. وهذا يشمل كل أنواع الظلم والظالمين، وأن الإنكار واجب يشمل كل ظالم. ثانيا، عدم الاستكانة للظالم. قال الله تعالى في وصف المؤمنين من سورة الشورى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال القرطبي في شرحها: أي إذا نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه. وفي صحيح البخاري قال إبراهيم النخعي: كانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. وقال الألوسي في تفسيرها: أي ينتقمون ممن بغى عليهم على ما جعله الله تعالى لهم، لا يزيدون فيظلمون ولا ينقصون فيظلمون، أي لا يعتدون. ولذلك ضبطت الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وندبت إلى العفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه هي أوصاف المؤمنين. فعدم الاستكانة للظالم مما يدفع الله به ظلم الظالم وعقوبة الظالم عندما يستحقها من الله سبحانه وتعالى. ثالثا، عدم الركون إلى الذين ظلموا. هذا غير موضوع الاستكانة، عدم الركون. قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال الزمخشري: لا تركنوا من أركنه إلى أماله. والنهي يتناول، وأرجو أن تحصوا هذا العدد البالغ، 11 بندا. وهذا النهي عن الركون يتناول الانحطاط في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزهي بزيهم ومد العين إلى زهوتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. هذه 11 فقرة، كل واحدة منها فيها الركون الذي يجب على المسلم أن يتنزه عنه لئلا يمسه عذاب الله. قال وتأمل، والكلام الزمخشري رحمه الله، وتأمل قوله تعالى: ولا تركن، فإن الركون هو الميل اليسير. وقوله تعالى: إلى الذين ظلموا، تأمل قوله، أي إلى الذين وجد منهم الظلم، ولم يقل إلى الظالمين. من وجد منهم الظلم، فأين نحن من هذا؟ وهذا الهدى القرآني والهدي الإلهي والأمر الرباني للأمة ألا تركن إلى ظلم من ظالم ما حتى يعجزوا ويضعفوا عن الظلم وارتكابه، فهم لا يقدرون على ذلك إلا بأعوانهم وبسكوت أهل الحق عنهم أو بالركون إليهم. رابعا، لا يعان الظالم على ظلمه. إذا كان الميل اليسير حرام وهو الركون المشار إليه قبل ذلك، فكيف بالإعانة على الظلم؟ فأعوانهم مثلهم تماما. ولذلك عندما يرسل العذاب بالظالم يعمه وأعوانه ومن شد على يده، فكلهم مثله ظالمون. وهذا ما حدثنا عنه القرآن الكريم بشأن فرعون، وانظروا إلى هذا البيان الإلهي. قال: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فانظر إلى هذا البيان الإلهي وهو نموذج مكرور، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. فمن يريد النجاة من عذاب الله عليه أن يحذر من مثل ذلك من الركون والإعانة على الظلم مع الظالمين. الخامسة والأخيرة، لا يعان الظالم على بقائه. روى البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية من قول سفيان الثوري رحمه الله: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. وقد سئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لا. فقيل: يموت؟ فقال: دعه يموت، يريح الله العباد والبلاد من شره. فلا يعان على بقائه. أخيرا، تحذير للناس من الكفر بسبب الظلم. وهذه فكرة أشرت إليها قبل أكثر من 4 شهور، أعيدها الآن. تحذير للناس من الكفر بسبب الظلم، فقد يسول الشيطان ويزين الكفر للناس بدعوى الاعتراض على الله سبحانه واتهامه سبحانه بتأييد الظالم والتمكين له، وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ومن ادعى ذلك أو اعتقده فذلك كفر وردة عن الإسلام. فالمسلم الحق يعلم أن أمور الحياة تسير وفق السنن الإلهية، ومنها سننه في الأسباب والمسببات وسننه في مدافعة الحق بالباطل، وأن الله تعالى لن يغير سننه من أجل سواد عيوننا. فلسنا وليس الناس بأكرم على الله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فقد ذهبوا من البلاء والفتنة والعذاب الكثير صابرين محتسبين عاملين لا حالمين ولا متقاعسين، بل أعدوا لكل أمر عدته فمكن الله لهم وأزهق الباطل وأهلك الظالمين. ولا أنسى أن سنة الله في خلقه ذكرها لنا في هذا السياق: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الآن أذكر بما ذكرت به في آخر الخطبة السابقة بالدعاء. هذه الوسائل عملية إذا أحيتها الأمة عاد عليها دينها بأعظم الفوائد لمن يرجو لله وقاره. والذي عميت بصيرته مع بصره ولم يعد يرى من دنياه إلا نفاثات وخزعبلات، فإنه سوف يلقى الله تعالى مع من عبدهم من دون الله ويترافعون بين يدي الحق سبحانه ويسألهم لماذا خلت بيوته في أيام الجمعة في رمضان، فيجيبهم ويسألهم لماذا عطلت التراويح في شهر رمضان، فيجيبهم سبحان يجيبونه. قال والله أراه رأي العين، والله كأنني أرى الدموع دمل تخرج من عيونهم ممن لا يرجون لله وقارا ولا يؤمنون بيوم الحساب. لكن علينا نحن أن نعرف الله حق المعرفة، وأن نتمسك بأهدام هذا الدين إلى آخر نفس، ولا يملك أحد لأحد ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال رب العزة إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، مع أنك لا تملك إلا صوتا تنكر به الظلم والمنكر فقط، هذا الذي تملكه. ومع ذلك يعلم الله ماذا في قلوب من لا يرجو لله وقارا مما توعدهم به، حيث قال وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. نعوذ بالله من أن نشرك بالله شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. فأختم بهذين الكلمتين. أخرج ابن عساكر عن السائب بن محمد قال كتب الجراح بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن أهل خراسان قوم ساءت رعيتهم، وإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، فأبرأ أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك. يستأذن أمير المؤمنين بالسيف والصوت لكي يؤدب أهل خراسان من أمة محمد. فكتب إليه عمر أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم وإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، فقد كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم والسلام. هذا أيام كانت الأمة تمتد من جنوب الصين إلى مشارف الأطلسي ترجو لله وقارا، تعلم أن الحي القيوم لا ينام وأن القسط أمره في خلقه فلا يظلم بعضهم بعضا. أخيرا أحمد بن طولون رجل ظلم ثم عدل عن ظلمه، كان من ظلمه وعسفه في مصر شيء كثير، فشكى واستغاث أهل مصر إلى السيدة نفيسة بنت سيدنا زيد بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه، فقالوا لها هذا الرجل يعني فعل الأفاعيل، فقالت لهم متى يخرج في مركبه، فقالوا غدا، فأخذت رقعة وكتبت فيها ما ستسمعون، واستعرضت ركبه في الطريق فلما رآها عرفها، وكانوا يجلون أهل الحرمات، فنزل وترجل فأعطته رقعة وأخذها، فإذا فيها ملكتم فأسرتم وقدرتم فقهرتم وخولتم أو خولتم فعسفتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتموها، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة. هذه سهامنا يا أمة الصيام، كل يوم في السحر أنتم تستيقظون، أين الجوار إلى الله؟ أين الدعاء؟ أين الدموع؟ أين الشكاة من الظلم؟ قل يا رب إنا مغلوبون فانتصر يا رب، لا نرجو إلا كرامتنا الإنسانية، لا نرجو إلا أن نكون أحرارا نعرف ما لنا وما علينا، لا نزيد على ذلك في السحر. قد علمتم، طبعا أحمد بن طولان يعلم، من لا يرجو لله وقال لا يعلم، يسخر من هذا، لأن الحفرة على مطربة سيندق كل جبار عنيد، لأن الله تعالى لا يظلم ليلا دامسا ولا ظلما دائما ولا كفرا دائما، هذا ليس من سنة الله تعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن علينا نحن أن نكون مع الله كما ينبغي. وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة لا غير مخطئة، لا سيما من قلوب أوجعتموها وأكباد جاء جوعتموها وأجساد عريتموها فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم. اعملوا ما شئتم فإنا صابرون وجوهوا فإنا بالله مستجيرون واظلموا فإنا إلى الله متضلعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا ما وفق الله إليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر الله وأشكره هو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجروا وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تبرعكم اليوم جمعية الرحمة المهداة هي جمعية وليدة في هذا البلد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ورضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إياك أخي المسلم أن تظن أن هذه البيانات الإلهية يعني بالمعنى العام هي تأتي بكل حق خلاص معناها هذه تستوجب منا تطبيقا عمليا. كل من له صلة بمن توعدهم الله بالحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن أراد أن يدفع الحريق عن نفسه يوم لا تطفأ نيران جهنم فعليه أن يأخذ لنفسه مسلكا يبتغي به مرضات الله تعالى. والدنيا ظل زائل وغيمة عامرة لا بقاء فيها لمخلوق أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ذكرى وما كنا ظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم مقتدرنا وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نعوذ بك من الذل إلا لك، نعوذ بك من الخوف إلا منك، نعوذ بك من الفقر إلا إليك. اللهم يا عالم السر والنجوى ويا كاشف الضر والبلوى ويا منتهى كل شكوى إليك نشكو ما حل بنا من دماء أزهقت ومن أعراض انتهكت ومن حرمات ديست ومن شهر لا تعرف له قيمة نشكو إليك ما لا يخفى عليك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اخبط شوكتهم وفل حدهم واقطع دابرهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يد منك قاصمة تجعلهم حصيدا كأن لم يغنوا بالأمس. يا قهار السماوات والأرض يا من لك الخلق والأمر يا ذا الجلال والإكرام أنت غياثنا فبك نغوث وأنت عياذنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وفرعت له مقاليد الفراعنة أجرنا من خزيك وعقوبتك في ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك. فاصرف عنا وعن جميع المسلمين شر عبادك واجعلنا في حفظ عنايتك وسرابطات حفظك وعن علينا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وأظهره على الدين كله. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وعلى ذكرك وتلاوة القرآن. اللهم أقر فيه عيوننا وجميع المسلمين بفرج يا رب العالمين لتمكين لدينك في الأرض وإنصافا للأمة من ظالميها يا جبار السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم هذه نواصينا إليك بالذلة وهذه عقولنا لك بالتوبة وأنت أرحم الراحمين. لا تهلكنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعون عنك ويحول بيننا وبين الدعوة إلى دينك. أكرمنا في شهرنا هذا بالفوز والعتق من النار والفوز بالجنة. أكرمنا فيه بليلة القدر يا رب العالمين. نشكو